أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم. كان الكلام في أقسام التواتر. قلنا أن التواتر تارة يكون لفظيا، وأخرى يكون معنويا، وثالثة يكون إجماليا. وبينا فيما سبق أن المقسم يمكن أن نتصوره بهذه الصيغة. نقول بأنه تارة أنه يوجد عندنا المضعف الكمي فقط، وأخرى يوجد عندنا بالإضافة إلى حاتم. كان الكلام في أقسام التواتر. قلنا أن التواتر تارة يكون لفظيا، وأخرى يكون معنويا، وثالثة يكون إجماليا. وبينا فيما سبق أن المقسم يمكن أن نتصوره بهذه الصيغة. نقول بأنه تارة أنه يوجد عندنا المضعف الكمي فقط، وأخرى يوجد عندنا بالإضافة إلى المضعف الكمي المضعف الكيفي أيضا. وبعبارة ثالثة، تارة يوجد فيما أخبر عنه المخبرون يوجد مصب مشترك وقدر مشترك، وأخرى لا يوجد قدر مشترك. فإن لم يكن يوجد أي قدر مشترك فيما أخبر عنه المخبرون، لا في المدلول المطابق ولا في المدلول الالتزامي ولا في المدلول التضمني التحليلي، فمثل هذا التواتر يسمى بالتواتر الإجمالي، ولا يوجد فيه إلا المضعف الكمي فقط. وأما إذا احتفظنا بنفس العدد، يعني 100 خبر أخذنا، قلنا لو أخذنا 100 خبر من كتاب الكافي من أبواب مختلفة، فإنه لا يوجد عندنا في هذه 100 خبر إلا المضعف الكمي. حتى الآن لو افترضنا بأنه أن هذه 100 رواية بالإضافة إلى ذلك مأخوذة بشكل لها مدلول التزامي واحد، كما لو كانت جميعها تثبت لنا وجوب الصلاة، هذه في باب الأجزاء، تلك في باب الشرائط، هذه في باب اللباس، تلك في باب القراءة، ولكن جميعا مدلولها الالتزامي واحد، وهو أن الصلاة واجبة. فهنا لكي نفترض كذب الأخبار جميعا، يوجد عندنا المضعف الكمي السابق الذي كان في الصورة السابقة، وبالإضافة إلى ذلك يوجد عندنا مضعف آخر وهو المضعف الكيفي، أنه كيف اتفق أن هذه الإخبارات جميعا يكون لها مدلول التزامي واحد. هذه تحتاج إلى مؤونة أكثر من المؤونة التي نحتاج إليها في الصورة السابقة. وهذا هو التواتر المعنوي، يعني أن يكون عندنا مضعف كمي كما في التواتر الإجمالي، وأن يوجد عندنا مضعف كيفي، ولكن هذا المضعف الكيفي هو وجود القدر المشترك والمصب المشترك والمحور الواحد في المدلول الالتزامي، وأما المدلول المطابقي ف فمختلف من إخبار إلى إخبار آخر. وثالثا أن يوجد عندنا المضعف الكمي كما في التواتر الإجمالي، وأن يوجد عندنا المضعف الكيفي كما في التواتر المعنوي، ولكن هنا المضعف الكيفي أقوى من المضعف الكيفي في التواتر المعنوي. لماذا؟ لأنه هنا نفترض أن المصب ماذا؟ مصب واحد من حيث المدلول المطابق، فلهذا يكون بعيد بحسب الاحتمال أن كل هؤلاء المئة أخبرونا كذبا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعصمتي أهل بيت. هذه لابد أن نفترض صدفات أكثر ونفترض مؤونة أكبر بكثير بأكثر بكثير مما كنا نفترضها ماذا في التواتر المعنوي، وإلا كيف اتفق أن هؤلاء الكذابين مع اختلاف ظروفهم واختلاف أحوالهم واختلاف بلدانهم واختلاف سلائقهم واختلاف وضعهم المعيشي كلهم اتفقوا أن يقولوا لنا جملة واحدة من حيث المبتدأ والخبر ومن حيث الخصوصيات الموجودة في الجملة؟ هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال. لماذا اتفقوا على هذا اللفظ؟ لعلهم الجميع كانوا يكذبون ولكن في المدلول الالتزامي يكونوا متفقين. إذن كلما ازداد المحور المشترك الذي هو المضاعف الكيفي، كلما ازداد المحور المشترك والمصب الواحد، كلما ازداد دقة وكلما ازداد تفاصيلا، كلما يكون أسرع نموا بحساب الاحتمال. وكلما ضعف ذلك، يعني كلما ضعف المحور المشترك إلى أن وصلنا إلى أنه لا يوجد الاحتمال المشترك، نجد أن ماذا؟ أن ذلك الاحتمال يضعف نموه، مو أنه يقوى وينمو، نموه ويقوى نموه. ومن هنا تجدون أن الاشتراك اللفظي أقوى من حيث التواتر من الاشتراك المعنوي، وأن الاشتراك المعنوي أقوى من الاشتراك من التواتر الإجمالي. لماذا؟ يعني نحن لو كنا نحتاج في التواتر الإجمالي إلى 100، في التواتر المعنوي نحتاج إلى 50. إذا كنا نحتاج في التواتر المعنوي إلى 50، ففي التواتر اللفظي نحتاج إلى ماذا؟ إلى 100 لحصول اليقين الاستقرائي. قال: الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل. الحالة الثانية ماذا؟ أن يكون المدلول الالتزامي مشترك، وإن كان المدلول المطابقي مختلف من قضية إلى قضية أخرى. في الحالة الأولى لا المدلول المطابقي ولا الالتزامي والتضمني، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، أو أخبر المخبرون جميعا أنه في يوم أحد الذي بقي ثابتا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو الذي بقي ثابتا في يوم حنين العدد الكذائي وهم فلان وفلان وفلان وفلان، ينقلون فقط قضية في واقعة معينة بتفاصيلها ودقائقها. وأنت عندما تأتي إلى هذا المخبر تجده من بلد، تأتي إلى المخبر الثاني من بلد ثاني، إلى المخبر الثالث من بلد ثالث ورابع وخامس وعاشر، مع اختلاف أذواقهم مع اختلاف مستوياتهم، ولكنهم جميعا ينقلون قضية في واقع. وهذا أوضح ما يكون في مثل قضية غدير، فإنه نجد أن الصحابة على اختلاف بلدانهم مناطقهم سكنهم أذواقهم كلهم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم الصائف الحار جمعنا، ثم قال كذا، ثم رفع أمير المؤمنين بالنحو الكذائي، ثم ينقلون تلك الجملة المباركة. هذا يكون أقوى من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي. قال: وفي هذه الحالة يوجد المضعف الكمي الذي كان موجود في الحالة الأولى والثانية معا، ولكن ويوجد عندنا مضعف كيفي، ولكن هذا المضعف الكيفي كان موجودا في الحالة الثانية، ولكن هنا يقول أثره أقوى من المضعف الكيفي الموجود في الحالة الثانية، ولكن المضعف الكيفي هنا أشد قوة من المضعف الكيفي في الحالة السابقة. وذلك لماذا؟ لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تلك المصالح تطابقها وتجمعها في محور أضيق، لأن المصب صار أداق، صار أكثر تشخيصا، لأن المدلول المطابقي، لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات. لماذا؟ قال: لما بين أولئك الناس من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال والسكن والثقافة ونحو ذلك، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم، أي من أولئك الناس، إلى نفس ذلك المحور بالمدلول المطابقي الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشرط، أخر كيف اتفقت مصالحهم أن ينقلوا واقعة واحدة؟ خب لعله قد تتفق مصالحهم أن ينقلوا لنا قضية، ولكن هذا ينقلها عن قضية وقعت في يوم السبت، وذاك يقول وقعت في يوم الأحد، وثالثة يقول وقعت في يوم الأربعاء. هل كيف اتفقوا أنهم كلهم اتفقوا أنها وقعت في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية؟ هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك، حتى لو كان مدلوله المطابقي واحد، ولكنه ينقلون 10 وقائع، ينقلون 100 واقعة متفقة في المدلول المطابقي. هذا أضعف مما لو نقلوا 100 شخص عن واقعة معينة بذاتها. وفي هذه الحالة كلما كانت توحد، يعني وحدة المصب والمشترك، وحدة المصب المشترك، وحدة المحور، وفي هذه الحالة كلما كانت توحد في المدلول أوضح، والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل وأدق، كان احتمال الصدق أكبر والمضعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان تطبيقا لهذه الكبرى التي أسسناها في الأسس، ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. شوفوا أنتم واجدين هذول المحققين في باب المحاكم، في المحاكم إذا استجوبوا شاهدين وجدوا أن هذا الشاهد ينقل قضية بتفاصيلها، وذاك الشاهد ينقل القضية بصورة مرة تكون مطابقة للشاهد الأول، هنا يحصل عندهم اطمئنان أن الشاهد الأول صادق. طبعا إذا فرض أنهم لم يكونا متواطعين، ها، وإلا إذا كان متواطعين هذا لا يقوي احتمال صدق الأول. المفروض أن احنا لا يوجد عندنا تواطؤ، لأنه ماذا؟ لأنهم من بلدان مختلفة، من مناطق مختلفة، لا نحتمل فيهم التواطؤ، سلام عليكم، لا نحتمل فيهم التواطؤ. أما إذا جاء الشاهد الآخر ذكر تفاصيل، ولكن في بعض التفاصيل يختلف عن الشاهد الأول، يحصل اطمئنان بالشاهد الأول أو درجة الاطمئنان تنقص؟ إذن كلما ازدادت التفاصيل أكثر دقة وتحديدا كلما كان المضعف الكيفي أقوى أثران. قال: ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق، لو صير فارز هنا أفضل. ومن أهم أمثلة ذلك، يعني هذا التطابق أو هذه الكبرى التي ذكرناها أهم مصداق لها، التطابق في صيغة الكلام المنقول. كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتسائل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى؟ كان يمكن هذا يؤديه بمعنى وذاك يؤديه بمعنى آخر. لو كانوا كاذبين كيف اتفقت مصالحهم على أن يقولوا لفظا واحدا؟ إذن لا يكون إلا على أن القضية صادقة ومطابقة للواقع. أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة، وهذا بعيد بحساب الاحتمال، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي، الحالة الثالثة، من المعنوي، الحالة الثانية، والمعنوي، الحالة الثانية، من الإجمالي، الحالة الأولى، كما هو واضح. إذن فتلخص لنا إلى الآن أننا نحن نقبل أن التواتر يفيد اليقين، ولكن لا على أساس المنطق الأوروبي الذي يرى أن التواتر يفيد اليقين بالقضية المتواترة من باب تلك الصغرى والكبرى، وهو القياس المنطقي الذي أشرنا إليه. وإنما التواتر يؤدي إلى اليقين بناء على الاستقراء، بناء على قوة تزايد الاحتمال في الإخبارات المتكثرة والمتواترة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث المهمة في الأصول وفي الفقه كما تعلمون، لأن الاستدلال بالإجماع لعله لا تخلو منها مسألة فقهية. أنتم تجدون في كثير من المسائل الفقهية حتى مع وجود الأدلة الشرعية على تلك المسألة أن الفقهاء يستدلون ماذا؟ بالإجماع على الحكم الشرعي. ومن هنا لا بد أن نتعرف جيدا كيف أن الإجماع هو دليل من أدلة الحكم الشرعي، وكيف أننا يمكن أن نستند إلى الإجماع كحجة من قبل العاقل أو من قبل الشارع، تكون هذه الحجة معذرة للعبد أمام المولى، وتكون هذه الحجة منجزة لأمر المولى على العبد. وخصوصا هذا الابتلاء الكثير بالإجماع في كثير من المسائل الفقهية. من هنا وقع الكلام بينهم في حجية الإجماع. استدلوا على حجية الإجماع بوجوه متعددة. تارة استندوا إلى العاقل لبيان حجية الإجماع، وأخرى استندوا إلى الشرع لبيان حجية الإجماع. واستنادهم أيضا إلى الشرع لحجية الإجماع أيضا تارة لبيان الحكم الظاهري، وأخرى لبيان الحكم الواقعي. هذه مسالك متعددة لبيان حجية الإجماع، ولكن هذه المسالك جميعا تتفق في نقطة، وهي أن الإجماع يكون هو الدليل على الحكم الشرعي من قبيل خبر الثقة. كيف أن خبر الثقة هو دليل على الحكم الشرعي؟ هذه المسالك جميعا تتفق في هذه النقطة، وهي كاشفة عن الحكم الشرعي مباشرة. يعني مثلا خبر الثقة يكشف عن الحكم الشرعي أو يكشف عن وجود دليل عن الحكم الشرعي؟ يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، مو يكشف عن وجود دليل عن الحكم الشرعي. ولكن السيرة تكشف عن الحكم، السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة أو تكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي؟ أحسنتم. فهنا هذه المسالك جميعا تقول حكمه حكم الإجماع حكم الخبر الواحد، حكم القاطع. كيف أن القاطع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، الإجماع أيضا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة. في قبال هذه المسالك الثلاثة يوجد مسلك آخر يقول أن الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما وظيفة الإجماع من قبيل وظيفة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي أم عن وجود دليل على الحكم الشرعي؟ الإجماع أيضا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي، لا أنه يكشف ماذا؟ عن الحكم الشرعي. يعني مثلا الإجماع يكشف عن وجود رواية وصلت إلى المجمعين ولم تصل إلينا، فالإجماع ليس بحجة من باب أنه كاشف عن الحكم الشرعي كما أن خبر الثقة هكذا، وإنما الإجماع حجة من باب أنه يكشف عن وجود دليل، وهذا الدليل سموه الرواية، وتلك الرواية دالة على الحكم الشرعي. إذن يمكن تقسيم الدليل على الحكم الشرعي إلى قسمين، أو عفوا يمكن تقسيم حجية الإجماع إلى بحثين: بحث يرى أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وهذه في اتجاهات الثلاث كاشف عن الحكم الشرعي، ولكن كاشفيته عن الحكم الشرعي تكون بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو الدليل العقلي من أحكام العقل العملي، وهو الاستدلال بقاعدة اللطف المذكورة في كلمات شيخ الطائفة. الإخوة يتذكرون نحن في أول هذا الكتاب قلنا أن العقل يرى أن للمولى الحقيقي حق الطاعة والعبودية على العبد، هذا من مدركات العقل أم لا؟ عندنا دليل عليه؟ لا، دليل ما عندنا، ولكن العقل يقول هكذا: أن من هو خالقي وموجدي والمنعم علي والرازق لي، هذا إذا أمرني بشيء نهاني عن شيء، أيها العاقل أنت ماذا ترى؟ يستحق علي ذلك أو لا يستحق علي ذلك؟ العقل العملي ماذا يقول؟ يقول نعم، ينبغي أن تطيع وينبغي أن تنتهي في الأوامر وفي النواهي. ولكن العقل الذي حكم وأدرك أن للمولى حق الطاعة على عبيده يدرك حقا في قبال هذا الحق، وهو أن للعبد أيضا حق على ماذا؟ على مولاه. ما هو هذا الحق؟ أحسنتم، أن يرشده إلى الطريق الصحيح. يعني كما أن العقل يدرك أن للمولى حق الطاعة على عبده، العاقل يدرك أن للعبد أيضا حق على مولاه، ولكن تأدبا في قبال المولى لا نسمي أن هذا حق على المولى، نسميه قاعدة اللطف، يعني يجب على المولى أن يلطف بعباده فيبين لهم الطريق، أن يرشدهم إلى سواء الطريق، إلى الطريق المستقيم. فهنا لو خالف المولى وظيفته التي يدركها العاقل، هذا ينسجم مع مقتضى حكمته أو مخالف لمقتضى حكمته، فيكون قبيحا. كله لطف، ولكن هذا الذي لطف علي العاقل خلقه بنحو يدرك هذا الحق أيضا لله، للعبد على مولاه. نعم، أيضا لطف، العقل لطف ووجودي لطف، كله لطف، ولكن هذا العقل الذي رزقني إياه يدرك هذا الحق أو لا يدرك هذا الحق؟ نعم يدرك هذا الحق. بس هذه القاعدة هكذا بينوها، صحيحة أو غير صحيحة موكول إلى علم الكلام. المهم استدلوا بقاعدة اللطف لإثبات حجية الإجماع. فلو أجمعت الأمة على الخطأ والضلالة، هنا يجب بقاعدة اللطف، بمقتضى قاعدة اللطف، أن المولى يتدخل لتصحيح الطريق أو لا يجب عليه؟ يجب عليه. إذن إذا الأمة اجتمعت على خطأ، اجتمعت على ضلالة، يجب على المولى بمقتضى قاعدة اللطف ماذا؟ أن يخرم هذا الإجماع. فإنه إن لم يتدخل نستكشف أن الإجماع ماذا؟ حجة. إذن الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ نعم. دليلنا ماذا؟ قاعدة اللطف العقلية. واضح هذا؟ الآن نحن لا ندخل لا في بيان لا في البحث الكبروي لهذه القاعدة، وهي أن هذه القاعدة تامة أو غير تامة، ولا في البحث الصغروي لهذه القاعدة، وهي أنه على فرض تمامية القاعدة في علم الكلام، فهل يمكن أن نستفيد منها حجية الإجماع أو لا يمكن أن نستفيد منها؟ طبعا هذه القاعدة استندوا إليها في وجوب بعث الرسل، استندوا إليها في وجوب نصب الهادي والأئمة، واستندوا إليها في موارد كثيرة لإثبات إنزال الشرائع وإنزال الكتب وإنزال الأنبياء و نصب الأئمة الهادين في الطريق. حتى هذا البحث الكبروي والصغروي موكول إلى محله. بحثه الكبروي وهي أن قاعدة اللطف تامة أو غير تامة موكول إلى علم الكلام، وبحثه الصغروي وهو أنه هل يمكن الاستناد إلى هذه القاعدة لإثبات حجية الإجماع أو لا، موكول إلى الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، وإلى الجزء الثاني من المطبوع من تقريرات السيد الحائري. الإخوة اليدون راجعون دراجعون هناك. الوجه الثاني، الجزء الرابع لتقريرات السيد الهاشمي والجزء الثاني لتقريرات السيد الحائري. الوجه الثاني، الوجه الذي يرى أنه قام عندنا دليل من الشارع على أن الإجماع حجة، فما قام عندنا دليل من الشارع على أن خبر الثقة حجة. وما هو دليلنا على أن خبر الثقة حجة؟ سيرة العقلاء، روايات. أيضا قام عندنا روايات، أدلة، سيرة تقول أن الإجماع ماذا؟ حجة. طب على فرض تمامية هذا الدليل يثبت عندنا الإجماع كحكم ظاهري لو كحكم واقعي؟ كحكم ظاهري. لماذا؟ لأن حجية خبر الثقة حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ حكم ظاهري، إمارة، والإمارة تحتمل ماذا؟ الخطأ. الإجماع أيضا حجة بناء على هذا الدليل، ولكن بعنوان أنه إمارة، والإمارة تخطئ الواقع ولا تخطئ الواقع؟ تخطئ الواقع. إذن الوجه الثاني يرى أن الإجماع حجة، ولكن على حد حجية الإمارات الظنية الأخرى. فكما أن الإمارات الظنية الأخرى قد تخطئ الواقع ولا تصيبه، كذلك الإجماع قد يخطئ الواقع ولا يصيبه، ولكنه في الأعم الأغلب يكون ماذا؟ مصيبا للواقع. إجماع فقد من يكون من قبيل خبر الثقة، قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. ولكن لماذا جعل الشارع الحجية للإجماع؟ نقول لأنه في الأعم الأغلب يصيب الواقع، كما جعل الحجية لخبر الثقة لأنه في الأعم الأغلب يصيب الواقع. هذا هو الوجه الثاني في هذا البحث، في هذا الاتجاه الذي يرى أنه دليل على الحكم الشرعي مباشرة. وهذا الواجه أيضا نحن لا ندخل في تفاصيله، موكول إلى تقريرات بحث الخارج. الوجه الثالث وهو الاستدلال ببعض الروايات الواردة على أن الاجتماع من الأمة يتنافى مع الضلالة. يعني إذا وجدتم أن هناك اجتماعا للأمة فاعلموا أنه ليس ماذا؟ بضلال. خب هنا الإجماع يكون كاشفا يصيب الواقع أو أنه قد يخطئ الواقع؟ يصيب الواقع 100%، فهو حكم ماذا؟ واقعي مو ظاهر، لأنه هذا يرى أن الاجتماع على شيء يتنافى مع الضلالة. هذا من قبيل تنافي البياض ماذا؟ مع السواد. أنت إذا وجدت أن هذه الورقة بيضاء تقول أنها ليست بسوداء. ليست بسوداء واقعان لو ليست بسوداء ظاهران، ها؟ واقعان. إذا وجدت أن الأمة اجتمعت على شيء تقول أنه هذا الاجتماع ليس على ضلالة، واقعان لو ظاهران، واقعان. أما هناك في الوجه الثاني عندما كنا نقول أن الاجتماع حجة وأن الإجماع حجة واقعان، لا، لعله يصيب ماذا؟ الواقع، ولعله يخطئه. ولكن هنا إذا وجدتم اجتماعا وإجماعا من الأمة اعلموا أنه لا يكون على ضلالة، لأن هناك تناف بين الإجماع وبين ماذا؟ الضلالة. ما هو دليل هذا؟ يقول ما أخبر عنه المعصوم، وهو أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. المعصوم أخبر، الرسول قال صلى الله عليه وآله وسلم أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا وجدنا أنها مجتمعة على شيء ضلالة أو غير ضلالة، بعد لا يعقل أن يكون ضلالة، بل يكون صوابا، بل يكون هدى. فضلوا بل إيه؟ الرواية هالشكل فقط، هذا أول الأبحاث فيها. ما هو مراد أن أمتي لا تجتمع على ضلالة؟ يعني علماء الأمة لو مراد كل الأمة؟ هذا أول سؤال يوجه إلى هذه الرواية. طبعا هذه الرواية ضعيفة سندا، أولا رواية عامية لم ترد في كتب الخاصة أولا، وثانيا أيضا لم ترد في الصحاح الستة، وإنما وردت في كتاب المستدرك للنيسابوري أو النيشابوري، مستدرك الصحيحين. وحتى في المستدرك هو يقول أن الرواية ضعيفة حتى على مباني العامة. بس بغض النظر عن المناقشة السندية، طبعا أنا في عقيدتي هذا من موضوعات الصدر الأول لتصحيح خلافة الأول، هذا إنما أرادوا أن يجدوا دليلا لتصحيح خلافة الأول حتى يقولون أمتي لا تجتمع على الخطأ، وحيث اجتمعت على الأول إذن ماذا؟ إذن هذا الاجتماع ليس على ضلالة وإنما على هدى. إذن هو دليل بعد الوقوع، يعني وقعت حادثة، الآن يريدون أن يجدوا لها الدليل الشرعي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبوا ووضعوا الأحاديث لتصحيح ما وقع خارجا، فهو من قبيل الدليل بعد الوقوع، لا أن هذا ذات الشيء مستند إلى هذا دليل. هسه بغض النظر عن البحث السياسي، نحن إذا أردنا أن نبحث بحثا رجاليا فالرواية ضعيفة السند حتى على مباني العامة. تعالوا إلى المتن، ما نتكلم في السند، تعالوا إلى المتن. المتن لا تجتمع أمتي، يعني لا تجتمع كل أمتي أو لا تجتمع بعض أمتي. كل أمتي نحن أيضا نسلم معكم، لأنه من جزء الأمة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي لا تجتمع على ضلالة، نحن نقبل. فإذا إذا كان الإجماع فيه رأي المعصوم فهو حجة قطعا، أما إذا لم يكن فيه رأي المعصوم فليس هو اجتماع لكل الأمة بل هو اجتماع لبعض. لا سندي ذاك ملل، ذاك بحث، هذا مضمون بحث الآن دلالي، افترض الرواية صحيحة السند. إذن الآن نقول مرادكم من لات، أنا عندما أشير إلى المطلب باعتبار أنه هذا المطلب لعله بعض العامة يستدل به على حجية الإجماع لتصحيح خلافة الأول، وأنا أريد أن أبحث هنا والإخوة يسمحوا لي ولو بمقدار قليل البحث العلمي له سندا ساقطا. نأتي إلى الدلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، مراد كل الأمة أو بعض الأمة؟ إن كان مرادكم كل الأمة فنحن معكم، لا تجتمع الأمة على الخطأ، ولكن لا بد أن يكون في ضمن الأمة ماذا؟ رأي المعصوم، وإلا إذا خرج رأي المعصوم عن الإجماع فليس هو اجتماع كل الأمة وإنما هو اجتماع بعض الأمة. هذا الإشكال الأول، اسمحوا لي شيخنا. الإشكال الثاني أن الرواية لا تقول أن أمتي لا تجتمع على الخطأ، تقول لا تجتمع على الضلالة، هذه لا تجتمع أمتي على خطأ، الروايات الواردة فيها ضلالة مو خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والخطأ أخص من الضلالة، عفوا والخطأ أعم من الضلالة، ليس كل خطأ هو ضلالة، كل خطأ هو ضلالة كل خطأ هو ضلالة لا يكون كل خطأ ضلالة، لماذا؟ لأنه لو كان كل خطأ ضلالة الحكم الظاهري إذا أصاب أخطأ الواقع ضلالة أو ليس بضلالة، مجزي أو غير مجزي؟ مجزي. إذن ما المحذور في أن المعصوم يقول لا تجتمع أمتي على خطأين؟ يعني ماذا؟ يعني أنها تصيب الحكم سواء الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، وأنتم تريدون أن تثبتوا ماذا؟ الحكم الواقعي، يعني عدم الخلاف مع الواقع، عدم الخطأ الواقع. ما أدري إن هذا الوجه الإشكال الثاني واضح ولا؟ شوفوا إحنا قلنا بأن هذا الوجه يريد أن يقول أنه إذا اجتمعوا فهو مصيب واقعا، نحن نشكل نقول إذا اجتمعوا ليس دليل على الإصابة واقعا لأنه قد يجتمعون ويخطئون الواقع، هذا ممكن أو غير ممكن؟ يكون ضلالة؟ لا يكون ضلالة، وإلا يلزم أن يكون كل عمل بحكم ظاهري إذا أخطأ الواقع يكون ماذا؟ ضلالة، ولا يلتزم أحد بذلك. إذن هذا الوجه الثالث لا يمكن أن يثبت لنا أن الإجماع يكون مصيبا للواقع لأنه ينسجم مع كون الإجماع مخالفا للواقع. هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكر فيها لإثبات أن أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة. وستشون سؤالكم شيخنا؟ يعني ما أدري تريدون تؤيدون المطلب أو قوب؟ الحمد لله إذا مؤيد جيد، الحمد لله إشكال عندكم قلت حتى أستمع له. إذن الوجوه الثلاثة هذه كلها تثبت أن الإجماع حجة على الحكم الشرعي مباشرة. هسه إما بالوجه الأول وهو الدليل العقلي، وإما بالوجه الثاني الذي يثبت أن الإجماع حكم ظاهري على حد حجية خبر الثقة، وإما بالوجه الثالث الذي يثبت أن الإجماع حكم واقعي وأنه كاشف عن عدم الضلالة والخطأ. أما في قبال هذه الوجوه الثلاثة يوجد عندنا وجه رابع، هو يرى أن الإجماع ليس كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما الإجماع يكون كاشفا عن ماذا؟ عن وجود دليل عن الحكم الشرعي. بناء على هذا الاتجاه يكون الإجماع دوره ماذا؟ دور السيرة. يكون الإجماع ماذا؟ دوره دور التواتر، لا يكون كاشفا، السيرة أفضل، لا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما يكون كاشفا ماذا؟ عن وجود دليل عن الحكم على الحكم الشرعي. ودليل الحكم الشرعي هو الإجماع؟ لا، شيء يكون الكاشف عنه هو الإجماع، فعند ذلك يكون داخلا في صغر الدليل الشرعي. ما أدري واضح؟ بناء على هذا التصور، إذا سألت منكم أدلتنا على الحكم الشرعي كم هي؟ عددوا لنا. كتاب دليل على الحكم الشرعي أم لا؟ سنة خبر الواحد دليل على الحكم الشرعي أم لا؟ إجماع بعد لا يكون دليل على الحكم الشرعي، إنما يكون كاشفا على وجود الدليل على الحكم الشرعي. إذن مصادرنا للاستنباط هي الكتاب والسنة والإجماع. لو الكتاب والسنة، ها؟ الكتاب والسنة، السنة لها كواشف، واحدة من كواشفها خبر الواحد، واحدة من كواشفها إجماع. فلهذا أنت لا تعدد في مصادر التشريع خبر الواحد، تعدد في مصادر التشريع خبر الواحد، لا تقول خبر الواحد. ومن هنا تلتفتون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لماذا في مقدمة الفتاوى الواضحة يقول أن دليلنا على أن مصادر التشريع عندنا هي الكتاب والسنة، وأما الإجماع فليس من مصادر التشريع، وإنما هو من صغريات إثبات ماذا؟ الحكم الشرعي، صغر الذي نثبت به دليلا على الحكم الشرعي. وأما العاقل سيدنا يقول إلى الآن أنا لم أجد في كل استنباطات الفقهية موردا واحدا حكم العقل به ولم يبين الشارع ذلك الحكم. ما عندي فد مورد أن العقل يقول هنا هذا الحكم هكذا، وأراجع الكتاب والسنة ولا أجد الحكم الشرعي من الشارع. إذن بعد الاستناد إليه يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ يكون لغوا. لماذا؟ لأنه نحن يوجد عنه. نعم، إذا أردنا من باب تكثير الأدلة نقول ودليلنا أولا الشارع وثانيا ماذا؟ العقل. ولكن هذا من باب تكثير الأدلة لا من باب وجود الدليل على الحكم الشرعي. إذن مصادر التشريع عندنا منحصرة ماذا؟ في الكتاب والسنة، إلا إذا بنينا أن الإجماع هو أيضا كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، فإذا من مصادرنا ماذا؟ ما أدري واضح المطلب إلى هنا أم لا؟ إذن من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن سوف لا نتكلم على ما ذهب إليه المشهور من أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما نتكلم على ما نختاره من أن الإجماع كاشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي. قال الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي، يبحث تارة على أساس حكم العقل المدعي بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. بينا ما هو المراد من قاعدة اللطف، قلنا هي القاعدة التي تقابل قاعدة حق الطاعة للمولى على العبد، وأخرى أساس الثاني، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام عندنا دليل على أن خبر الثقة حجة، يعني إمارة من الإمارات الظنية قد تصيب الواقع وقد تخطئه، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاد خبر الثقة، وثالثا على أساس إخبار المعصوم وشهادته في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي نسب إليه الخبر بأن الإجماع لا يخالف الواقع. طبعا هذه الروايات أنا قلت بأنه وارد في مصادر العامة ولم ترد في مصادرنا، يعني لم ترد في مصادرنا مسندة، وإلا مرسلة موجودة في البحار في الجزء الثامن من الطبعة القديمة، بأن الإجماع لا يخالف الواقع كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. مراد من الخطأ ماذا هنا؟ يعني خطأ الواقع لا تجتمع، هذا معناه أنهم إن وصلوا إلى الحكم الظاهري فقد ماذا؟ فقد أخطأوا ولا تجتمع، مع أن الحكم الظاهري مجزي أو غير مجزي؟ مجزي. إذن لابد مرادهم ماذا؟ أعم من الواقع والظاهر، فيكون داخلا في الوجه الثالث، يكون داخلا في ماذا؟ في خبر الواحد، في حجية خبر الثقة، كما في الحديث المدعى. ورابعا باعتباره أي الإجماع كاشفا عن دليل شرعي، لا أنه هو المثبت للحكم الشرعي، كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأما وعلى الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى، يعني المشتركة في ماذا؟ في أنها تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي. الوجوه الثلاثة جميعا كانت تدخل في الدليل غير الشرعي، لو بعضها كان يدخل في الدليل غير الشرعي. نحن قلنا تارة حكم العقل، وأخرى قيام دليل شرعي، إذن هذا الوجه أيضا يكون داخلا في الدليل غير الشرعي لو في الدليل الشرعي، في الدليل الشرعي. إذن من باب التغليب، يعني في الوجوه الثلاثة حيث أن الأول يبتني على الدليل العقلي في العقل العملي، والثالث يبتني على الدليل العقلي في العقل النظري، والوسط يبتني على الدليل الشرعي، السيد الشهيد من باب التغليب قال يكون داخلا ماذا؟ في الدليل الشرعي غير في الدليل الشرعي، في الدليل غير الشرعي، يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير بعد لا يكون كاشفا عن الدليل الشرعي مباشرة، وإنما يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات الدليل الشرعي، وهذا ما نتناوله في المقام. الأصوليون قالوا بأن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي أو عن الحكم الشرعي بالملازمة. لو سألت علماء الأصول كيف أن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي؟ قالوا بالملازمة. طبعا إذا هذا المطلب فهمناه يتضح أن الدليل غير الشرعي يشمل جميع أقسام الإجماع، يعني جميع الوجوه الثلاثة. لماذا؟ لأنه نحن نريد من الملازمة العقلية نستكشف ماذا؟ الحكم الشرعي، فيكون داخلا في الدليل الشرعي لو في الدليل غير الشرعي. إذا أردنا أن نستكشف الحكم الشرعي مباشرة من الإجماع كما في الوجوه الثلاثة، على أي أساس يتم؟ على أساس الملازمة. طب الملازمة أمر عقلي لو أمر شرعي؟ أمر عقلي. إذن الوجوه الثلاثة لإثبات أن الإجماع دال على الحكم الشرعي يكون داخلا في الدليل الشرعي لو في الدليل غير الشرعي؟ في الدليل غير الشرعي، لأنه نحن نريد أن نثبت الحكم الشرعي عن طريق ماذا؟ عن طريق الإجماع. كيف نثبته؟ عن طريق الملازمة. والملازمة أمر عقلي وأمر شرعي، أمر عقلي، إذن كله يكون داخلا في الدليل غير الشرعي. من هنا نحن نحتاج أن نفهم أقسام الملازمة. قالوا أن الملازمة إما عقلية وإما عادية وإما اتفاقية، وهذا التقسيم جاء أول ما جاء في كلمات الآخوند صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. ما هو المراد من الملازمة العقلية؟ قالوا كالملازمة القائمة بين التواتر وبين ماذا؟ ثبوت المخبر عنه في الواقع بناء على يا منطق ورصيل الاستطائي. هاي الملازمة العقلية. أولا افهموا الملازمة. الملازمة العقلية ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هاي الملازمة العقلية. خب أن التواتر يكشف عن ثبوت المخبر عنه في الواقع، هذه على أي مبنيتم؟ ها؟ منطق الاستقلال والقياس. لماذا قياس؟ أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أحسنتم. ليش؟ لأن تقول ملازمة العقلية هي ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا المقدار كان يثبته الاستقلال؟ لا، كان يثبت فقط القضية الأولى وهي أن المحمول ثابت للموضوع، أما ولا يمكن أن لا يكون ثابتا له بعد هذا الاستقرار ما كان يثبته، إنما كان يثبته ماذا؟ القياس يبتني على مقدمة عقلية على كبرى أولية تقول وكل ما اجتمع هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن تكون القضية صادقة ومطابقة للواقع. إذن الملازمة العقلية أين مثالها؟ من قبيل التواتر وصدق الخبر وأنه مطابق للواقع. والملازمة الاتفاقية أين، أو ملازمة العادية أين موردها؟ يقول الملازمة العادية من قبيل من بلغ 100 سنة يكون شيخا ويشيب ويصبح هرما أو لا. ملازمة عادية هذه لو ملازمة عقلية، ها؟ ملازمة عادية لأنه يمكن للإنسان أن يعيش 1000 سنة ولا يهرم، فما في الإمام سلام الله عليه. ولو كانت ملازمة عقلية قل من فكت، يعني أنه في الحجة أيضا سلام الله عليه لابد ماذا؟ أن يهرم ويشيب، وليس الأمر كذلك. فإن الشمس والقمر يبليان كل جديد، يجعلونه بالي، يجعلونه قديم، يؤثران فيه. فإن الشمس والقمر يبليان كل جديد إلا هو عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن الشمس والقمر لا يبليانه لأن كل شيء في عالم المادة فإنه محكوم لقانون الشمس والقمر، إلا هو فإن الشمس والقمر محكومان بأمره. فلهذا بعض يقول مراد من إمام الزمان أمام الزمان مو إمام الزمان، لأن الزمان محكوم مؤتمر بأمره، لا هو مؤتمر بالزمان. أما أنا وأنت فنحن محكومون في الزمان، أما هو فالزمان محكوم له، مأمور له، عبد من عبيده، لا نحن. أما نحن فنحن عبد من عبيد الزمان، نحكم بقوانين الزمان. إذن هناك ملازمة بين ماذا وماذا؟ بين أن يعيش الإنسان 1000 سنة وبين أن يهرم. لكن هذه الملازمة عقلية لو ملازمة عادية، ملازمة عادية وقد تنفك، ولكنه في الأعم الأغلب الملازمة قائمة. وعندنا ملازمة اتفاقية وهي ماذا؟ وهي أنه نادرة التحقق. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه ينقل لك شخص خبر واحد وأنت يحصل لك اليقين ويكون يقينك مطابق للواقع. هذه الملازمة ملازمة عادية؟ لا. ملازمة عقلية؟ لا. ملازمة ماذا؟ اتفاقية. أنه من باب الصدفة نقل لك شخص خبرا واحدا وحصل لك ماذا؟ اليقين من إخبار ذلك الخبر، وكان يقينك ماذا؟ مطابق للواقع الخارجي. خب سؤال هنا، الملازمة القائمة بين الإجماع وبين الكشف عن الحكم الشرعي، هل هي ملازمة عقلية؟ هل هي ملازمة عادية؟ هل هي ملازمة اتفاقية؟ أي منها؟ إذن أقسام الملازمة على ثلاث: قسم ملازمة عقلية، قسم ملازمة عادية، قسم ملازمة اتفاقية. نحن عندما نقول أن الإجماع يلازم الكشف عن الحكم الشرعي، أي نوع من أنواع الملازمة؟ القسم الأول من الملازمة، القسم الثاني من الملازمة، أو القسم الثالث من الملازمة؟